جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل لي أن أولم على أو لابني بشاة فهل هذا يجوز؟ يجوز إيه ما يجوز. احنا وش نحدث من أمس وش نقول؟ أولم ولو بشاة وهو من أتجر الصحابة رضي الله عنه. أولم ولو بشاة تعزم الأقربين الذين يلزمك من أقاربك ومن أقارب الزوجة ومن أقارب الزوج يكفي. إن كان فيه ناس فقراء قريبين منكم فهم أولى. الإسراف هو الممنوع. سددوا وقاربوا. لا تضع شيئا بحيث أنه يعني تضع شيء ثم تدعو الناس كثير ثم لا يجدون شيئا. ضع وأولم بقدر ما ستدعو من الناس وحسب استطاعتك لا تكلف نفسك. فهذه هي السنة. تقول الله ما استطعت. لا تبخل بما تستطيع ولا تمنع ولا تسرف أيضا إذا استطعت. فخير الأمور وسطها. يقول السائل انتشر في هذه الأزمنة أن بعض الأولياء يزوج موليته بريال. هل هذا من السنة؟ هذا كلام بس. الكلام يذكره بريال لكن الله أعلم الشيك وينه رايح. هذا كلام بس. اكتب ريال ونحن نعرف أن واحد قال اكتب ريال وأنا حاضر. هذا اكتب ريال والمهر 100,000. هذا شيء حضرت وأنا كلام بس. يقول السائل هل يجوز أن يدعى للمتزوجين بغير الدعاء الوارد مثل أن يقول لعل الله يرزقكما أولادا كثير وغيرها؟ يدعو لهم يعني إيه بغير الوارد بارك الله لكم. بغير الوارد المهم يقول يدعو لهم بالبركة يدعو لهم بالذرية الصالحة وبسعة الرزق والسعادة والتوفيق والإلفة. يدعو لهم بكل خير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.